أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صبحكم الله بالخير. المسألة الحادية عشرة، مو هاي وصلنا؟ في تلازم الشيئية والوجود. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: ويساوق الشيئية فلا تتحقق بدونه، والمنازع مكابر مقتضى عقله. خلي نرجع الضمائر ونشرح العبارة. قال الشيخ الطوسي: ويساوق الوجود الشيئية في الخارج فلا تتحقق الشيئية بدون الوجود، والمنازع والمنكر لهذا التساوق مكابر مقتضى عقله. هل يمكن في الخارج أن تكون شيئية وليس معها وجود؟ يمكن في الخارج أن يكون وجود وليس له شيئية؟ فرشي وجود من دون شيئية. السلام عليكم ورحمة الله. هل هذا ممكن؟ أن يتحقق وجود في الخارج من دون شيئية، هذا ممكن أم لا؟ هذا شيخنا بعد السكر. مو ممكن، لأن قلنا الوجود في الخارج يتصف بالماهيات، صحيح؟ أو تتصف به الماهيات. قلنا ما عندنا الوجود لا ذات له، من شكل؟ فيصير عندنا في الخارج وجود من دون ماهية، من دون ماهية ما يصير. فكلما كان وجود في الخارج لابد أن تكون ماهية شيئية، وكلما كانت شيئية في الخارج لابد أن يكون شنو؟ وجود. وبعبارة أخرى، المساوقة هنا هي مساوقة منطقية، هي مساواة منطقية. ما عندنا نسبة التساوي في المنطق هنا، مو المساوقة بمعنى المرادفة، مو مثل الإنسان والبشر مثلا أو المسكين والفقير، لا، هنا المساوقة بمعنى التساوي المنطقي، كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان. التساواة، المساواة المنطقية اللي هي نوع ملازمة، أن يصدق كل واحد على جميع أفراد الآخر، فالضاحك يصدق على جميع أفراد الإنسان، والإنسان يصدق على جميع أفراد الضاحك. الإنسان والضاحك مفهومان، مفهوم الإنسان خب غير مفهوم الضاحك، صحيح؟ الضاحك مفهومه غير مفهوم الباكي، الباكي مفهومه غير مفهوم الغاضب، المفاهيم مختلفة، فمفهوم الإنسان يختلف عن مفهوم الضاحك. ولكن في الخارج كل شيء أفراد الإنسان ينطبق عليها ضاحك، وكل شيء أفراد الضاحك ينطبق عليها إنسان، فإذن في الخارج هم شيء واحد. يقول نفس الشيء، الشيء الماهية لها مفهوم، والوجود له مفهوم، ولكن في الخارج كل ما صدق عليه شيء فهو موجود، وكل ما صدق عليه موجود فهو شيء. هذا واضح. مو بالإمكان أن تأتي لنا بماهية في الخارج وهذه شيء، ما هي يعني شيء وليست بموجودة. أنتم تعرفون فرد ماهية من الماهيات لا وجود لها، اذكرون أكثر ماهية من الماهيات لا وجود لها في الخارج، شيء من الأشياء ليس له وجود في الخارج. مثلا هذا المسجل شيء وهي في الخارج تقول لا وجود لها، يمكن؟ يمكن هذا؟ ما يمكن. كلما صدق عليه شيء صدق عليه موجود، وكلما صدق عليه موجود صدق عليه ماذا؟ شيء. كلما صدق عليه إنسان صدق عليه ضاحك، وكلما صدق عليه ضاحك صدق عليه إنسان. مستحيل أن يصدق عليه ضاحك ولا يصدق عليه إنسان. مستحيل أن يصدق عليه أنه شيء في الخارج ولا يصدق عليه أنه موجود. لما في الخارج يعني موجود مولانا. يقول قال ويساوق، هنا المساوقة مو بمعنى المرادفة، بمعنى المساواة المنطقية. المساواة المنطقية هو المفهومان المختلفان من حيث المفهوم المتحدان في الخارج، مثل الإنسان والضاحك، فكل ضاحك إنسان وكل إنسان ضاحك. ويساوق، قلنا المساوقة المقصود منها المساواة المنطقية، ويساوق الوجود الشيئية، ضيف عليها في الخارج. ها، في الخارج كلما صدق عليه شيء، أصلا هو الأمور الذهنية لا يصدق عليها شيء، لفظ الشيئية تصدق على الماهيات الخارجية، صحيح؟ لفظ الشيئية تصدق على الماهيات الخارجية، الأمور الذهنية لا يقال لها شيء، أمور اعتبارية الأمور الذهنية. إذا سمي شيء فهو يتبين شنو؟ أمر خارجي. فإذا هو في الخارج لابد أن يكون شنو؟ موجود. فلا تتحقق الشيئية في الخارج، فلا تتحقق الشيئية في الخارج بدون الوجود، صحيح؟ خب شنو مقصودكم الوجود الذهني؟ خب اكو شيئية في الذهن؟ تتصور ما هي لو تتصور شيء؟ لا، الشيء عادة للأمر الخارج. ها؟ لا، هو الشيئية، الشيئية الذي في الذهن يقال له شيء، يتصور الشيء في الذهن، يتصور الشيء في الذهن. العدم شيء، العدم شيء، بناء على أنه من المعقولات هو شيء أو هو اعتبار ماهية العدم. بناء على أنه من المعقولة فيتصور. إذا قلنا مو من المعقولة فهو شيء، ليس شيء. المصداق البارز للشيئية هو للوجود الخارجي. طبعا هذا الإشكال اللي سيتفضل به أيضا موجود، يعني هذا أيضا ذاكري، أن المقصود من الوجود هو أعم من الوجود الذهني والوجود الخارجي، بس هذا الآن راح يطيحنا في بعض اللبكات بناء على بعض الآراء. المصداق الواضح منا الآن هسه احنا ما نريد نقول ننفي الشيئية الذهنية، نريد نقول الشيئية الخارجية. كلما صدق عليه شيء يصدق عليه موجود، لا يصدق عليه موجود. كلما صدق عليه ضاحك يصدق عليه إنسان، وكلما صدق عليه إنسان يصدق عليه ضاحك. خب هذا في الذهن من نفس الشيء، كلما هو ضاحك فهو إنسان، وكلما هو إنسان فهو ضاحك. المهم هسه احنا مو في صدد الامر الخارجي، ولكن الشيئيه المصداق البارز لها وين يكون؟ الخارج. ويساوق الوجود الشيئيه في الخارج، فلا تتحقق الشيئيه بدون الوجود. اكو فرد راي مولانا العدد اما زوج واما فرد، فرد واحد لا يقول لا العدد اما زوج واما فهد واما كذا، ها، واما لا زوج ولا فرد، الصفر عدد، الصفر عدد. انا الان اعطيك مليون صفر، صار عندك مليون عدد، فلا زوج ولا فرد فرد شيء يقترح، نقول له ما مقبول هذا، العدد ما يخرج إما هذا وإما هذا. الشيئية لابد أن تكون موجودة، طالما هو شيء فهو موجود، طالما هو موجود فهو شيء، طالما هو ضاحك فهو إنسان، طالما هو إنسان فهو ضاحك، مو بالإمكان أن تفصل بينهما. هو يقول لا يمكن أن تتحقق الشيئية ولا يتحقق الوجود. يمكن أن تتحقق الشيئية ولا يتحقق الوجود أو الموجود، خلينا نقول، لأن الوجود ككلية الوجود هو متحقق في الذهن، ولهذا احنا نقول الوجود الخارجي. يمكن أن تكون شيئية ولا يكون موجود، نقول أولا نقول مع العدم. العدم يكون عندنا في الخارج مولانا شيئية مساوقة للعدم أو ملازمة للعدم أو مصاحبة للعدم، نقول تلازم ولا تساوي، يكون شيئي يكون عدم، هذا مقبول. فرد الشيء موجود في الخارج، فرد شيء، فرد شيء خارجي ليس له وجود وإنما له عدم، هذا تقبلوه هالشكل بهالبساطة. صحيح، حتى لو ذهني، يعني موجود ذهني لو لا، حتى لو أخذنا ذهني يعني لو وجود ذهني لو لا، يمكن أن تكون شيئية ولا يكون معها وجود لا يصاحبها الوجود؟ يقول بلي، أن تكون شيئية ويصاحبها العدم، مقبول هذا سواء ذهني أو خارجي. الخارجي خذ مصداق بارز وواضح، يمكن هذا؟ البعض يقول بلي يمكن تكون شيئية ولا يصاحبها الوجود. يقول والمنازع مكابر مختبى عقلي، هذا على تعبيرنا بأس ستة للشهارة، مكابر مختبى عقلي. شنون شيئية ولا وجود لها؟ أدنى مراتب الوجود هو الوجود الذهني، أقل حظ من الوجود، مصير لا وجود لها؟ يقول لا، تكون شيئية وصاحبها الثبوت. تكون شيئية ولكن يصاحبها الثبوت وليس الوجود. شو الفرق بين الوجود والثبوت؟ الشيء ثابت والموجود. يقول لا، يقول هذا المنازع مخالف لمقتضى عقلي في الحقيقة، هذا يتكلم بخلاف الموازين العقلية، أن يكون شيء ولا يصاحبه وجود بل يصاحبه ثبوت. فهم يقولون العدم شيء، العدم شيء، يقول له وجود، يقول لا إذا له وجود خب شلون هو عدم له وجود؟ وإنما له ثبوت. البعض جاي قالين يا مولانا أنت شنو مقصودك من الثبوت؟ يعني أنت الأمور الخارجية تسميها موجودة والأمور الذهنية تسميها ثابتة؟ إحنا نقول وجود ذهني ووجود خارجي. أنت مين عجبك تقول وجود ذهني؟ تريد تقول ثبوت ذهني؟ إذا هذا مقصودك مين خالف؟ إحنا متفقين معه. هذا البارحة وذكرنا أن العدم له وجود ماذا؟ ذهني. هسه البحث العدم المطلق أو العدم المقيد على خلافه. فعندنا وجود خارجي ووجود ذهني. أنت ما تريد تقبل الوجود الذهني، لأن البعض قال إذا أكو وجود ذهني لازم الذهن يصير حار ويصير بارد ويصير طويل ويصير عريض ويصير مدور ويصير مربع، لأن هذه الوجودات تؤثر. اللي هو رد عليه قال بابا مو ذات الوجودات، ذات الموجودات هي موجودة في الذهن، بل مفاهيمها صورها. يقول إذا مقصودك أنت تريد تقول كل شيء موجود يعني له تحقق في الخارج، وكل ما هو في الذهن ليس بموجود وإنما هو ثابت، فهذا قبول منك. نغير عنوان الوجود الذهني إلى الثبوت. بس إذا مقصودك لا، أن الشيء الذي له تحقق خارجي هذا تقول لا وجود له ولا يصاحبه الوجود وإنما يصاحبه العدم، هذا من قبل منك. له تحقق خارجي، شوف سيدنا يقول له تحقق خارجي، لأن النزاع راح يصير هنا، راح يصير في التحقق الخارجي. له تحقق خارجي، له تحقق في الأعيان في الماهيات، ومع هذا لا صاحبه الوجود، هذا من قبل منه. يقول أنا عندي أدلة، يقول أدلتك فيها مغالطة، أدلتك فيها مغالطة. هذا المثل المعروف يقول ديوار موش دارد، موش قوش دارد، ديوار قوش دارد. يقول الحائط في فأرة، والفأرة لها أذن فالحائط له أذن. مقبول هذا القياس؟ بمغالطة، بس احنا طبقا للقياس الأول، الحائط فيه فأرة والفأرة لها أذن. أخذوا النتيجة، الحائط له أذن، صحيح كقياس منطقي صحيح، بس أكو مشكلة. وين المغالطة؟ المغالطة في الصغرى، الحائط له فأرة أو الحائط فيه فأرة، أو نقول له فأرة، الحائط فيه فأرة أو له فأرة، أو الحائط فيه ذو أذن. ذو أذن اللي هي الفأرة صحيح، والفأرة ذو أذن، فالحائط فيه ذو أذن. استقام الآن القياس في المغالطة وين؟ في الصغرى. هذول يقول بابا هذه فرق قضية واضحة، هذول بعض الناس يسوي له مغالطة ما يعرف وين المغالطة، بس هو والخارج يقول هذا مو مقبول. أنت تقول الشيئية لها تحقق في الأعيان، وفي نفس الحين لا يصاحبها وجود يصاحبها عدم، هذه مكابرة، هذه مو مقبول. يقول احنا عندنا أدلة، نذكر أدلتهم حتى نناقش. هنا العلامة الحلي رحمه الله والشيخ الطوسي طريقة صياغة الأدلة لهم متداخلة، فأنا جمعتها في حجتين اللي هي راح نحصلها من بطون البحث، فلو نكتبها حتى يتضح الأمر. هذول يقولون مولانا يمكن أن تتحقق الشيئية ولا يصاحبها الوجود بل يصاحبها العدم. لهم حجتان، الحجة الأولى، شوفوا راح نسوي قياس منطقي صغرى وكبرى ونتيجة. الحجة الأولى، المعدوم متميز، هاي صغرى، وكل متميز ثابت. النتيجة، فالمعدوم ثابت، والمعدوم متميز كان في الصغرى، فالمعدوم ثابت. إذا صار ثابت يعني له شيئية لو لا؟ له شيئية، له شيئية مولانا. فإذا له شيئية، إذن هاي الشيئية صاحبها وجود أم معدوم؟ الآن إذا قلنا المعدوم له شيئية، فهاي الشيئية صاحبها معدوم أو وجود؟ أنا معدوم على القياس. شوفوا المعادلة، يقول المعدوم متميز وكل متميز ثابت، فالمعدوم ثابت، إذا ثابت يعني شيء متحقق، فإذن الشيئية صاحبها المعدوم ولم يصاحبها الوجود. شنو تقول أكم العدم؟ كلما صدق أنه شيء فهو موجود، وكلما صدق أنه موجود فهو شيء. لا، إحنا جبنا لك شيء ولم يلازمه الوجود، بل لازمه العدم. بلي، بجهة أخرى، بجهة أخرى. خب قولوا، قولوا إشكالكم. هسه شوفوا الرد عليه، الرد راح تريدون الرد تغير، هسه يجي الرد. زين، الآن جاب لنا صغرى قال المعدوم متميز، وكبرى وكل متميز ثابت. احنا الآن كود نناقش من يقول المعدوم متميز؟ ولو سلم فهل كل متميز ثابت؟ طب وكل ما يجي صفط له صغرى وكبرى نقبلها منه؟ دليل الصغرى، هذا الحكي ترى كله موجود في بطون البحث بس مو بهالطريقة. دليل الصغرى، الصغرى اللي تقول المعدوم متميز، دليل الصغرى هو أن المعدوم معلوم وكل معلوم متميز، هذا دليل الصغرى، أن المعدوم معلوم وكل معلوم متميز. أنا لما فلان شيء صار معلوم في ذهني تميز أم لا؟ صحيح، هذا دليل الصغرى. دليل الكبرى، إيه؟ المتميز معلوم لو مو معلوم؟ أنا إذا قدرت أميز عدد الاثنين من عدد الأربعة، يعني عدد الاثنين صار معلوم عندي لو لا؟ إيه مو معلوم المعدوم؟ لا، إحنا قلنا المعدوم العدم المقيد، خب هذا معقول قلنا لا كلام فيه، صحيح؟ المعدوم المطلق العدم المطلق صار في كلام أنه معقول أو متصور، مو شكل؟ ولكن أقله المعدوم المقيد، مقيد بماهية من الماهيات، هذا خب معلوم قلنا له وجود ذهني مولانا، هذا مو البارحة لحتنا شريك الباري. زين، فإذا دليل الصغرى هو أن المعدوم معلوم وكل معلوم متميز، إذا هاي الصغرى ثابتة. دليل الكبرى، دليل الكبرى هو التميز صفة ثابتة للمتميز، نقول الشيء الفلاني متميز وشيء الفلاني غير متميز. إذا قلنا الشيء الفلاني متميز يعني وصفناه بالتميز لو لا؟ وصفناه بالتميز، نقول التميز صفة ثابتة للمتميز، وثبوت الصفة يستدعي ثبوت الموصوف. فالمعدوم قلنا متميز، وصفناه أو لم نصفه؟ وصفناه. فإذا لما أثبتنا له صفة لازم هو المعدوم ثابت، لو ما لازم يكون ثابت؟ لازم يكون ثابت. إذن دليل الكبرى التميز صفة ثابتة للمتميز، وثبوت الصفة يستدعي ثبوت الموصوف. فإن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. هذه العبارة تكتبوها أو مكتبوها بكيفكم، هاي الأخيرية. فإن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، لابد المثبت له أن يكون ثابت حتى نثبت له الصفة. زين، هذا دليل الكبرى. لا كله دليل. انت اذا تريد تثبت صفة لموصوف لابد ان يكون الموصوف ثابت حتى تثبت له صفة. طيب هذا دليلهم. خب اذا دليلهم صار المعدوم متميز وكل متميز ثابت، فاذا فالمعدوم ثابت. نجي الرد عليه، نقول له المعدوم متميز قبول، الصغرى مسلم، نسلم الصغرى وهو المعدوم متميز، ولا نسلم الكبرى. كل متميز ثابت لا نقبل منكم، نسلم الصغرى ولا نسلم الكبرى. فإنا لا نقبل كل متميز ثابت، ودليله أن شريك الباري متميز ولكنه ليس بثابت. صحيح، كل متميز ثابت ما نقبل منه، شريك الباري متميز ولكن ثابت. ثابت شريك الباري؟ لا. سيدنا ما عندك إشكال؟ ليش عندك إشكال؟ شريك الباري متميز مو ثابت، ليش ثابت ولكن وين؟ ذهن. المنازعة مو ذهنية، المنازعة وين؟ في الوجود الخارجي مولانا، ولا ذهني مو كلام في هذا. المنازعة أنه يكون ثابت خارجا أبدا. شريك الباري تبارك وتعالى متميز لو لا؟ معلوم ومتميز، ولكن له ثبوت في الخارج؟ إذا إلا ثبوت في الخارج صار ممتنع الوجود، لا صار ممكن الوجود أو واجب الوجود، ما تقول غير هذا بعد. ها من يقولون ممتنع الوجود مقصودهم ممتنع الوجود الذهني يعني الخارجي؟ الخارجي مقصودهم. زين كل شيء حتى في اجتماع الضدين والمحال وغير ذلك. زين، هذه هي حجتهم الأولى. حجتهم الثانية يقولون المعدوم ممكن، هناك شنو قالوا؟ المعدوم متميز، هنا يقولون المعدوم ممكن وكل ممكن ثابت، فالمعدوم ثابت. هم شوفوا يستعملون كلمة ثابت، اللي احنا قلنا اذا مقصودكم يرحمكم الله، اذا مقصودكم من الثبوت يعني الوجود الذهني، احنا وياكم ما عدنا اين النزاع، مش سالمين. بس اذا قصدكم الوجود الخارجي هو هنا النزاع، هذا الخطر. ها هسه راح نجيب دليل صغرى ودليل كبرى. وأما حجتهم الثاني فهي المعدوم ممكن وكل ممكن ثابت في المعدوم ثابت. دليل الصغرى، دليل الصغرى هو لو لم يكن المعدوم ممكنا لكان ممتنع الوجود. صحيح، المعدوم ما إلى إمكان أن يوجد لا في الخارج إذا تحققت على جاء المقتضي وارتفع المانع يتحقق في الخارج. إذا مو ممكن يعني شنو يصير؟ يصير ممتنع. خب قبول أن الممكن ممتنع الوجود، أن المعدوم ممتنع الوجود، لا كثير من المعدومات توجد في ماذا فإذا لابد شنو يكون المعدوم مولانا؟ لابد أن يكون من الممكنات، المعدوم من الممكنات. زين، دليل الصغرى قلنا شنو هو؟ دليل الصغرى هو لو لم يكن المعدوم ممكنا لكان ممتنع الوجود كشريك الباري وهو ضروري البطلان. دليل الكبرى، دليل الكبرى نفس الدليل السابق. كيف؟ دليل الكبرى هو الممكن وصف للمعدوم. وثبوت الوصف يستدعي ثبوت الموصوف. إذ لا يعقل قيام الصفة بنفسها. الصفة قد ما تقوم بنفسها، لا بد لها من موصوف. زين، فإذا المعدوم ممكن وكل ممكن ثابت، فالمعدوم ثابت. قلنا مقصود من الثبوت شنو مولانا؟ الثبوت الخارجي ها، وإلا الثبوت الذهني إذا هذا يقصده احنا ما عدنا نزع. طيب، هذا دليلهم. الآن دليلهم كلش لطيف، المعدوم ممكن، ممكن وكل ممكن ثابت، فالمعدوم ثابت. شنو هو دليل كل ممكن ثابت؟ شنو دليل كل ممكن ثابت؟ قال دليله أن الممكن صفة، والصفة لا تتحقق إلا بتحقق الموصوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الصفات على قسمين، صفات ذهنية وصفات خارجية. فالصفة الذهنية تستدعي تحقق الموصوف ذهنيا، والصفة الخارجية تستدعي تحقق الموصوف خارجيا. الإمكان والامتناع هذه صفات ذهنية لو خارجية؟ مولانا ذهنية، وأنا أجيب لي بالخارج فرشية اسمه ممكن؟ ماكو. المعدوم ممكن قبول، لا المعدوم ممكن قبول وكل ممكن ثابت. هذا يقول قبول. ليش مولانا كل ممكن ثابت؟ يقول لأن الإمكان صفة للمعدوم، فإذا الصفة ثابتة فلا بد أن يكون موصوف ثابت. الجواب نقول له مولانا الصفات على قسمين، صفات ذهنية وصفات خارجية. فالصفة الذهنية تستدعي ثبوت الموصوف وين؟ في الذهن. والصفة الخارجية تستدعي ثبوت الموصوف في الخارج. والإمكان صفة ذهنية فلا بد من ثبوت الموصوف ماذا؟ في الذهن. احنا نقول العدم موجود في الذهن لو لا؟ احنا نقبل البارحه ذكرنا هذا الشيء، احنا ما عندنا مخالف في هذا، احنا كلامنا في الخارج مو مقبول. اكتبوا الان، ودليل البطلان ان الصفات على قسمين، صفات ذهنيه وتسمى بالامر الاعتباري، وصفات خارجية فالصفة الذهنية تستدعي وجود الموصوف في الذهن، والصفة الخارجية تستدعي وجود الموصوف في الخارج، والإمكان من الصفات الذهنية. فإذا قلنا المعدوم ممكن استلزم ذلك ثبوت المعدوم في الذهن، ولا خلاف في ذلك. ليش مولانا لا خلاف في ذلك؟ لأن المعدوم معناته شنو؟ معناته العدم المتقيد أو المقيد. العدم المقيد يسمى معدوم. العدم إذا قيدناه بماهية شنو صار؟ معدوم. شريك الباري معدوم. العدم إذا قيدناه بماهية سمي ماذا؟ معدوم. الوجود إذا قيدناه بمسجلة شنو سمي؟ موجود. المسجلة خب ما يقال لها وجود، يقال لها شنو؟ موجود. فأنت تقول المعدوم ممكن، المعدوم ممكن معناته شنو؟ معناته العدم المقيد. العدم المقيد قلنا له وجود ذهني لو لا؟ قلنا له وجود ذهني، صحيح. فإذا الحجتان باطلتان. خلي نطبق الآن كلام الشيخ الطوسي مرة ثانية. قال: ويساوق الوجود الشيئية في الخارج. قلنا يسابق يعني يساوي منطقيا، بحيث كل موجود شيء وكل شيء موجود، فلا تتحقق الشيئية في الخارج بدون الوجود. والمنازع لهذا أي القائل بإمكان تحقق الشيئية من دون أن يصحبها الوجود، بل يصحبها العدم، هذا مكابر لمقتضى عقله. مكابر مقتضى عقله. عود أكثر شيء لطيف، احنا عندنا الآم المعلق يقول أن الوجود من المعقولات الثانية والشيئية من المعقولات الثانية، وهذا أيضا قرين على المساوقة، مو دليل، قرينة. كيف؟ شوفوا، احنا اذا نريد نتعقل الشيئية كيف نتعقلها؟ رأسا نتعقلها او لازم نتعقل المسجلة؟ فاذا تعقلنا المسجلة فهي ماذا؟ شيء. فاذا تعقل الشيئية يجي كمرحلة اولى او كمرحلة ثانية؟ مرحلة ثانية. الوجود نريد نقول مثلا ماهية الإنسان، اي يعني قبول، لا كلام في هذا، احسنت. شنو؟ أنت تتصور ماهية من الماهيات، فهذه الماهية شنية؟ مسجل. تصور لنا العدم. تصور العدم. قلت بعدين هذا العدم شيء؟ فسه شيء أو مو شيء؟ شوف، إذن تتصور العدم وبعدين تتصور أنه شيء أو ليس بشيء، يعني تيجي مرحلة ثانية، تتصور العدم وبعدين تيجي إلى مرحلة أنه شيء أم ليس بشيء. فإذن الشيئية يسموه معقول ثاني. الوجود عن نفس الشيء، يمكن الموجود أن يتحقق من دون ماهية؟ أو لابد أن نتصور ماهية الإنسان، ماهية الجن، ماهية الملائكة ثم نقول موجودة؟ هم صار متعقل ماذا؟ ثاني، صحيح؟ الوجود، الوجود مولانا قلنا مو بالإمكان يتحقق من دون ماهية، هذا ذكرنا هذا. فأنت لابد أن تقول موجودة، واحد يقول موجودة، واحد يقول لا مو موجود، تقول شنو موجود شنو مو موجود، شنو هذا اللي موجود، لا شنو هذا الموجود، غير تتحقق الماهية من الماهيات. فإذا الموجود هنا متعقل أول لو ثاني؟ ثاني راح يصير، لابد أن تتعقل الماهية ثم تتعقل ماذا؟ الوجود. وهكذا لابد أن تتعقل الماهية من الماهيات ثم تتعقل الشيئية. فإذا الموجود متعقل ثاني والشيئية متعقل ثاني. هذا مو دليل ولكن هو واحد من القرائن التي تساعد على المساوقة. خب هذا هو ما متعرض لنا العلامة، ما متعرض لنا في الحاشي متعرضين. قال ويساوق الشيئية فلا تتحقق بدونه والمنازع مكابر مفترى عقله. أقول هذا كلام العلامة. اختلف الناس في هذا المقام أنه هل هناك مساوقة بين الوجود وبين الشيئية، هل هناك نسبة تساوي منطقية بين الوجود وبين الشيئية بحيث لا يمكن تحقق الشيئية من دون أن يصحبها الوجود، ولا يمكن أن يتحقق الوجود من دون أن يصحب الشيئية. فالمحققون كافة من الفلاسفة، الفلسفة الإسلامية، فلاسفة المسلمين سموهم ماذا؟ حكماء. من الحكماء والمتكلمين اتفقوا على مساوقة الوجود الشيئية، يعني الوجود يساوق الشيئية. ها، والمقصود من المساوقة قلنا شنو؟ مو المرادفة، المساواة المنطقية. شوف وتلازمهما، احنا من لفظة التلازم نفهم ان المقصود من المساوقة هو المساواة المنطقية، ان المقصود من المساوقة هو المساواة المنطقية. وتلازمهما ليش؟ لان التلازم يكون بين مفهومين مختلفين يصدق كل منهما على مصادق الآخر. لأن التلازم يكون بين مفهومين مختلفين يصدق كل منهما على مصادق الآخر، مفهوم الإنسان يختلف مع مفهوم الواحد، ويصدق كل منهما على مصادق الآخر، وهو هذا معنى التساوي المنطقي. طب وتلازمهما حتى أن كل شيء على الإطلاق فهو موجود على الإطلاق، وكل ما ليس بموجود فهو منتف وليس بشيء. شوفوا مولانا، فيصير العدم هنا شيء لو مو شيء، العدم يصير شيء لو مو شيء. ها شو تقول مولانا؟ مو شيء، صح لو لا؟ بينما العدم إلى وجود ذهني لو لا؟ إلى وجود ذهني. فمن هذا أيضا نفهم أن النزاع وين؟ في الوجود الخارجي. مو العدم المطلق، يا هو فهو منتفض. اي المنتفن يعني شنو منتفن؟ شنو منتفن؟ إيه منتفن منين؟ من الوجود الخارجي لو الوجود الذهني؟ لا، اذا يقول من الذهن خب راح يناقض نفسه، البارحه قال الى وجود، فاذا مقصوده ماذا؟ من الوجود الخارجي. فاحنا نفهم مولانا ان المساواه بين الوجود والشيئيه هي في ماذا؟ في الخارج، وان النزاع في ماذا؟ في الخارج، في الشيء الخارجي مو الشيء الذهني. والا الشيء الذهني هو يقول العدم منتفن، البارحه قال العدم الى وجود ذهني، فاذا نفهم ان النزاع كله وين؟ في الخارج. وقلنا اذا ذولات مقصودهم من الثبوت الثبوت الذهني ايضا لا نزاع معهم، انما النزاع حول الخارج. ولهذا احنا شنو قيدنا؟ قلنا ويساوق الوجود الشيئية في ماذا؟ في الخارج. النزاع في هذا في الخارج، والا الذهني خب متفق عليه. ها، وكل ما ليس بموجود فهو منتفن، وكل ما ليس بموجود في الخارج فهو منتفن بالخارج وليس بشيء. وبالجملة لم يثبتوا للمعدوم ذاتا متحققة في الخارج. من هو لم يثبتوا؟ يعني الحكماء والمتكلمون أو المتكلمين. خب بلي وانا بلي وبالجملة لم يثبتوا للمعدوم ذاتا متحققة في الخارج. شوف، فالمعدوم الخارجي، شوف مولانا الكلام كله حول الخارج، فالمعدوم الخارجي لا ذات له في الخارج. هنا كلام الآخر، شوفوا، والذهني ضيفوا عليه، والمعدوم الذهني، المعدوم الذهني لا ذات له ذهنا. إذا فرد شيء الآن معدوم في ذهنا، مثلا افرضوا اللغة الفرنسية، إذا واحد ما يعرف اللغة الفرنسية معدومة في ذهنه لو لا؟ لها وجود ذهني؟ لها وجود ذهني إلى ذاك الشخص، لا وجود ذهني لها، صحيح؟ ها، والذهني كتبوا أي، والمعدوم الذهني، والمعدوم الذهني لا ذات له ذهنان. وقال جماعة، احنا ليش استعجلنا في ذكر دليلهم؟ حتى البحث يتضح. قلت هو هذا الدليل اللي احنا ذكرناه هو منتشر في طيات البحث بس من باب توضيح المطلب. وقال جماعة، يبقى لغد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.